نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نكمل الكلام في كتاب النكاح شرح متن أبي شجاع. وتوقفنا عند قول المصنف ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض نكاحها قبل انقضاء العدة. ونساء على ضربين ثيبات وأبكار فالبكر يجوز الأب والجد إجبارها على النكاح والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. طيب ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض أن يعرض نكاحها قبل انقضاء المدة. خطبة بالكسر الخاء التماس النكاح، أنك تلتمس النكاح من امرأة فتخطب أولا. والمرأة التي تخطب على أنواع، إما تكون خالية من النكاح والعدة، يعني لم هي خالية من النكاح أو خالية من النكاح والعدة، يعني ليست بالفعل متزوجة وليست في فترة العدة، سواء عدة طلاق بائن أو عدة وفاة، لأن غير ذلك سواء كانت في نكاح فهي محرمة لا يجوز خطبتها. وإذا كانت مطلقة في عدة طلقة رجعية فهي زوجة، ما زالت عند الزوج أن يراجعها في أي وقت، فهذه أيضا يحرم خطبتها، لا تصريحا ولا تعريضا. إذن يتبقى لنا المرأة الخالية من النكاح أو الخالية عن النكاح أصالة لم تتزوج، أو في عدة الوفاة، أو في عدة الطلاق البائن التي طلق الثلاثة بائنة وفي عدة هذه الطلاق، هذه التي يجوز التعريض بالخطبة ولا يجوز التصريح بالخطبة. هذه المعتدة الذي قال فيها يجوز أن يعرض بخطبة بالنكاح ولا يخطب ولا يصرح. والتعريض كان يقول يعني مثلك لا يرد، أو مثلك الراغبون فيهم كثير، أو إيش؟ زي ما عودش مثلا، عايز بالعمل زي ما يعودش مثلا، أو رب راغب فيك مثلا خبير. نعم. وإذا حللت فأذنيني، كما هذه كلها يرجع لأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة أو في فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، عندما طلقت ثلاثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني، يعني أعلميني إذا انقضت العدة. فكل هذه الألفاظ التي فيها الكناية، التي ليس فيها التصريح من أنا أريد أن أنكحك أو أريد أن أتزوجك أو أريد أن كذا، هذا تصريح، هذا لا يقول، لا ليس له ذلك، لكن له التعريض. وقالوا العلة في ذلك في فترة العدة، لأن المرأة إذا علمت بأن هناك من يريدها تصريحا قد تدلس في العدة وتكذب فتدعي انقضاء العدة حتى تتزوج، خوفا من أن يطير من هذا الزوج أو أنها تريده يعني. لذلك نهي عن التصريح بالخطبة وجوز التعريض كما جاء في هذا الحديث الذي هو أصل في هذه المسألة، حديث فاطمة بنت قيس. وبعضهم تكلم في مسألة فرع الراعي هنا تكلم في الغيبة، قال يعني في المصنف في الشرح الكفاية قال القول فيما تباح فيه الغيبة، متى يجوز غيبة الغيبة أنك تختاب وهل يجوز الغيبة أم لا، فجمعها في بيت أو جمعت في بيت، قال لقب ومستفت وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل منكر، يعني أي ممكن تختاب شخص لقب، يعني إيش لقب؟ يعني ترى في الرواه تجد الأعمش مثلا الأعرج، لو قلت الأعمش روى هذا ليس غيبة أنك أنت ذكرت الأعمش أنه عنده العمش أو الأعرج أو خالد الحذاء اللي هو كان يعمل بالحذاء في الأحذية، قالوا هذه لقب فهذا لا يكون فيه غيبة، إن هذا هو جعل هذا لقب له فهذا ليس فيه غيبة. قالوا المستفتي، أيضا المستفتي إذا أراد أن يستفتي عن أحد وذكر فيه شيء للمفتي فهذا ليس غيبة، وهذا يرجع لحديث من هند بن هند انت ابي سفيان، اسف زوجة زوجة ابي سفيان، ما هند هند بن عمرو زوجة ابي سفيان، عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي سفيان رجل شحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ما خذي ما يكفيك من انت وولدك الى اخر الحديث او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بين قالت شحيح في لفظ ذم فغيبه، ولكن لانها تستفتي فابيح ذلك. وفسق ظاهر قال اهل العلم اهل الفسق ليس لهم غيبه، وافتح باب اهل الفسق لك يعني الان خذ عندك بدون يعني تعيين اهل الفسق لا غيبه لهم، من ظهر، وطبعا اهل الفسق انواع، من ظهر بالمعصيه او جهر بالمعصيه واصر على المعصيه هذا من فسق لا شك، وهي ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس اخو العشيره، عندما جاء الرجل يدخل عليه يعني قبل ان يدخل فقال يا سيدنا عائشه بئس اخو العشيره، فدخل فهش وبش له، فسالته عائشه رضي الله عنه قال إن من شرار الناس من يتقى من يعامل اتقاء فحشه، فهو يعني هذه قالوا إن صاحب الفحشة أو صاحب الفسق له أن يذكر فيه الغيبة بئس أخو العشيرة كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومزيل المنكر، المنكر أيضا أن أردت أن تزيل المنكر فلك أنك فيه الغيبة، ولكن بعض أهل العلم أو الغزالي قال إذا كان هذا وهذه شوف يعني انتبهوا لهذه، قال الغزالي في الإحياء إن كان الذي صاحب هذا المنكر عالم فليس لك أنك تختاب في إزالة هذا المنكر أو تشهد، قالوا لي هذا ليس لمسألة العالم، قالوا لي أن الناس إذا اطلعوا على ما يعمله هذا العامل العالم تساهلوا، يعني قالوا إذا كان هذا العالم ويفعل كذا وكذا فعوام الناس والناس يتساهلون إذا رأوا العالم يفعل ذلك، هذا وجه، وجه آخر أنه إذا رأوا العالم فعل هذه الذلة أو هذه المعصية أو هذا المنكر فيقولون قد يكون هذا هد عندهم أو هدى للشريعة، أنهم يرون هذا مثال للشريعة وهذا مثال لما يقدم لهم النصح، فإذا وجدوا بدون منكر فقد يعني يؤدي ذلك إلى فتنة الناس، لذلك العالم لابد أن ينظر له بحسب الحالة لأنه ليست مسألة على الإطلاق، وكذلك لا يترك أحيانا إن كان من أهل البدع والفسق ومستمر فهذا أيضا لا يترك لأن لابد أن يحذر منه الناس، إذا المسألة تحتاج إلى تفصيل. طيب ثم قال المسلم والنساء على ضربين الثيبات وأبكار، فالبكر يجوز الأب والجد إجبارها على النكاح. ايش في تاني؟ الظالم والظلم تحذير، يعني لك انك انت تحذر من الظالم، الظالم فانك لما تقول ان هذا رجل على اساس ان الظالم هذا الذي يظلم الناس فلك انك تحذر الناس منه، انتبه هذا الرجل سيظلم ياكل اموال الناس، او ان هو باب التحذير، وهذه تظهر في ان سئلت في المناسبة هذا البيت أصالة، إن سئلت عن النائك عن الزوج، يعني رجل جاء يخطب ابنتك أو أختك أو أمك يعني حسب يعني لا فأنت تسأل أردت أن تسأل فذهبت إلى أحد الناس تسأل عن هذا الزوج، فأنت الآن الذي تسأل وتعلم أن في هذا الرجل شيء، فهل لك تحذر أم لا؟ لك أنك تحذر، أنك أنت تسأل بشهادة، كما جاءت الصحابية من التي جاءت قالت خطبني أسامة أو خطبني أبو جهل معاوية وأبو جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة انكحي أسامة، وبين قال فإن أبو جهل لا يضع الصوت وأن معاوية صعلوك لا مال له، قال انكحي أسامة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أو هي جاءت تستشيره، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين لها ما يعني ينفعها في هذا الذي يقدم له. كذلك من سئل عن من يتقدم للخطبة فله أن يقول ما يراه فقط في هذا الأمر إذا كان له علاقة، أما ليس له مثلا يقول إن يعني يتكلم عن شيء خارج هذا الموضوع، فهذا أمر يقدر. ذلك وقال والظلم تحذير، أن يحذر له أن يحذر غيره من ذلك. حكاية الظلم لو في مثلا شغل المدير في شغل حيث كان عشان ألاقي حد من الأذى ده لازم أبينه كده مش غيره؟ لا، لو هتنبهه وتحذره ليس فيه غيره. ربنا هو مثلا الحركة اللي أنت هتعملها فيه هو فيها بيأذي هو بيظلم في الحتة دي. تحذير ما ليس فيه إشكالية من باب التحذير. نعم. قالوا النساء على ضربين الثيبات وأبكار، فالبكر يجوز الأب والجد وإجبارها على النكاح، والثيب لا يجوز تزوجها إلا بعد بلوغها وزنها. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة البكر والثيب، كيف تزوج، ما الذي له الإذن يطلب الإذن منها، وما الذي يطلب الأمر منها. هذه ترجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة الصحيح، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الثيب حتى تستأذن. قيل يا رسول الله وما هو إذنها؟ قال إذنها صمتها، أو أن تسكت في رواية أن تسكت. هذا الحديث بين فارق بين الأيم وبين البكر، فالأيم الذي سبق لها الزواج أو الثيب، والبكر الذي لم يسبق لها الزواج. فقال تستأمر أن يطلب منها الأمر، يعني كأنها لا يعني يطلب منها أن تأمر بالزواج. أما البكر تستأذن فقط، يعني لا يطلب منها إلا أن تأذن لها، لكن ليس لها الأمر. هذا تفرقة بين الثيب وبين البكر. وقالوا العلة بأن الثيب قد جربت فعلمت الرجال، فأصبح عندها القدرة على التمييز والاختيار، وأما البكر فلم تجرب ولم تعرف الرجال، فلابد للولي هنا أن يختار لها، وليس لها إلا الإذن أن تستأذن، لكن ليس لها أن تستأمر. والمذهب استدلوا بقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الدرقطني، الثيب أحق بنفسها ومن وليها، والبكر تستأمر. الثيب أحق بنفسها من وليها والبنت تستأمر. فقالوا الثيب حق بنفسها من وليها، يعني كأنها طبعا هي لا تزوج إلا بإذن وليها، يعني لابد يكون وليها كما قلنا سابقا، لكن حق بنفسها التي لا تأمر. قالوا مفهوم مخالفة هذا في الثيب، البكر ليس بحق بنفسها من وليها، بل وليها حق بها منها. فإذا هنا البكر تستأذن والأيم هي التي تستأمر، يطلب منها الأمر. هذا المذهب، وطبعا خالف الأحناف والأوزاعي وقول الثوري أيضا خالفوا، وقالوا الثيب البكر مثل الثيب لا يجوز. هما فرقوا حقا، قلنا البكر الكبيرة، ولا تظنوا تفتكروا كما تكلمنا في مسألة الولي، فرقوا بين البكر الكبيرة والبكر الصغيرة. قالوا الصغيرة تلزم وتجبر، أما البكر الكبيرة فأيضا مثل الثيب. واستدلوا بحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة بكر زوجها وليها وهي كارهة، فردوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم برد النكاح، فقالوا هذه وهي كارهة رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وأيضا استدلوا بحديث عثمان بن مضعون أنه أراد أن يتزوج بنت أخيه، وتقدم لها بالفعل وكان سيتزوجها، ولكن دخل أو يعني المغيرة بن شعبة أغراهم بالمال، يعني ذهب لأمها ما أذكر أو للبيت فأغراهم بالمال فزوجت للمغيرة بن شعبة. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة تستأذن، يعني ارجعوا لليتيمة تستأذن لك اليتيمة، وأغريت الأم بالمال فاليتيمة تستأذن. فطلب رجع كأنه نسيت، وقالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أيضا هذا النكاح حتى تستأذن. وقالوا هذا يقوي المذهب أو مذهب الأحناف بأن البكر الكبيرة مثل الثيب لابد لها من أن تستأمر، يطلب منها الأمر ولا يكفي الإجبار، ليس لها الإجبار. يعني الرد على أن هذا أن الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا النكاح لأن الزوجة لم يكن كفر، قالوا في روايات أن الزوجة لم يكن كفر وليس لمسألة عدم إجبار أو إجبار البنت، لكن لأن لم يكن هناك كفاءة للزوج فرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث البنت تستأمر الذي قالوا فيه اليتيمة تستأمر، قلنا هذا على الاستحباب وليس على الوجوب جمعا بين الأدلة السابقة التي تكلمنا عنها. بنتي مسعوم ايش عندك ايش عشان اكمل؟ مسعوم اختها عثمان بن مظعون تقدم لبنت اخيه. ينفع بنت اخيه ايش؟ بنت أخي. انا اسف لا لا لا لا أنا آسف، مش هو عثمان، عثمان بن مظعون هو اللي زوج بنت أخيه، أنا آسف، عثمان بن مظعون كان العم ذلك حصل فيه أشكالية. نعم جزاك الله خير، عثمان بن مظعون كان له زوجة بنت أخيه فهو وليها عمها فزوجها، أراد أن يزوجها فجاء المغيرة لأم البنت فأغراها بالمال فزوجت للبنت، زوجتها للمغيرة، فاشتكى عثمان للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه العم أيضا كمان، فقال البنت تستأمر. أنا أحسنت جزاك الله خير. معلش تستأمر دي معناها أنها تؤمر؟ لا تستأمر يطلب منها الأمر، تستأمر السائل السين هنا للاستقبال. طب هو إيه الفرق؟ غير تؤمر تستأمر يعني يطلب، كان ذلك قالوا الثيب تستأمر والبن والبكر تستأذن. الفرق بين الاستئمار والاستئذان بقى؟ الاستئمار يعني يسأل الثيب إذا أمرت لابد تصرح، لذلك في فرق بين تستأمر وتسكت، ما سألوا عرفوا تستأمر يعني تقول البنت السائل لما تسأل تقول أنا أريده، أنا أريد ذلك أو لا أريد ذلك بالقول. البنت لأنها عندها حياة فقالوا كيف تستأذن، قالوا سكوتها هذا إذن لأنها ليس عندها القدرة يعني أنها تقول آه أو لا. طب معلش قالت لا في أي حالة من الاثنين يبقى ساعتها برضه أنك أحلى لا يصح؟ لا إذا كان كفء أن يصح الشروط اللي سنتكلم عنها الآن اللي هي الفرع اللي نتكلم عنه، إذا كان سواء بكر أو ثيب؟ لا ثيب لابد تستأمر، لابد يأخذ منها الأمر تصريحا، يعني لابد توافق تصريحا. لو قالت لا يبقى حلال، لو قالت لا لا تجبر. لذلك هو قال إيه في البكر يجوز للأب والجد إجباري على النكاح، والثيب لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. فهمت؟ بعض الناس بيشكل في ممكن البكر دي تقول انا مش فعلا مش عاوزاه لا اريد. لماذا يعني؟ ما هو عندنا مخارج اخرى بقى لو كانت هي لا تريد لسبب شرعي، لذلك سنقول بس لان تزويج الاب او البكر الجد للبكر لابد فيه شروط، يعني بغير الاذن لابد من شروط. انا هرد على سؤالك، يعني هو ده فرع بغير اذنها لابد من شروط. اولا لا يكون هناك كره بين الاب والبنت او الجد والبنت، اذا كان الجد طبعا الاب مش عارف يعني في كره ما بينهم فهو يكره لها، ده اول شيء. ثاني ما يكونش في عداوه ظاهره يعني ما بينهم. ثانيا ان يزوجها من كفر، يكون الزوج كفر، هذا اللي بقوله الآن يشترط في الصحة وصحة النكاح، لأن في أشياء في الصحة أسباب وشروط ليست في الصحة. الثالث أن يزوجها بمهر المثل. الرابع أن يكون من نقد، يعني قالوا من نقد البلد، يعني يكون المهر من نقد البلد. الخامس ألا يكون الزوج معسر بالمهر حتى يسدد المهر معسر. سادسا ألا يزوجها ممن تتضرر بمعاشرته، أعمى شيخ كبير يعني في السن أقصد يعني هرم يعني ما يستطيع يعني تتضرر. السابع ألا يكون قد وجب قالوا عليها نسك، يعني لو عليها نسك حج مثلا وجوبا فهو لو تزوجت ستشغل عن الوجوب، فقالوا يعني هي عليها النسك الوجوب الأول. هذا ليست كل الشروط تؤشر في الصحة، الذي يؤثر في الصحة الأول الذي هو لابد أن يكون ليس هناك عداوة ظاهرة بين الجد والأب حتى لا يظلمها، لأنه كده ممكن يظلمها. ثانيا أن يكون الزوج كفء، هذا يؤثر، لأن لو كان لم يكن كفء له أن يفسخ النكاح أو تفسخ تطلب، كما حدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة هذه الذي فسخ البنت التي فسخ نكاحها. ثالثا المهر المثل، هذا يؤثر في يعني له أن يفسخ النكاح إذا زوجها الجد بغير مهر المثل. جيد، هذا إذا كان أن يكون موسرا يدفع المهر، هذه الأربعة هذولا تؤثر، إذا كان بغير إذنها فلا أنها ترد هذا، أما الباقي هذا يعني إيه لا يرد فيه قالوا النكاح. جيد، وطبعا لا بد أن يكون ليس هناك عداوة ظاهرة بينها وبين الزوج، هذا منتفي، إن لو قلنا يعني أنه في عداوة ظاهرة يبقى خلاص ينتهي في عدم الكفر. قالوا الصغيرة طبعا لا تستفهم ولا تستأذن لأنها تعلم، قالوا لأنه ممكن تتزوج الصغيرة، نعم سيدة عائشة تزوجت عقد عليها 6 سنوات وبنى بها ب9، فقالوا الصغيرة قالوا لها أن يعقد عليها تتزوج، ولكن هي لا يستطاع لها أن يطلب منها الإذن والاستفهام لأنها لا تقدر على ذلك، ولكن قالوا لا يعني تتزوج حتى تبلغ. طيب والمحرمات بالنص 14، 7 من جهة النسب، 7 الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت واثنتان بالرضاع وهما المرضعة والأخت من الرضاع، 4 بالمصاهرة وهن أم الزوجة والربيبة إذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الأب، وواحدة من جهة الجمع وهي أخت الزوجة، ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. المحرمات قال بالنص 14، 7 من جهة النسب و4 بالمصاهرة و2 بالرضاع والباقي في الجمع. الذي جاء بالنسب في الآية قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا محرمات بالنص، والذي دون لا يحرم، يعني بنات الأعمام بنات الخالات لا يحرم، قريبنا وبعدنا، هذا النص. اثنتان من الرضاعة أيضا في الآية جاءت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، يبقى الأم التي أرضعت والأخت من الرضاعة. انتظر بس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما كان يحرم من النسب فالأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب، والأخ من الرضاعة مثل الأخ من النسب، والعمة من الرضاعة مثل العمة من النسب، والخالة من الرضاعة مثل الخالة من النسب، فهمت؟ والأم وما علت والجدة والبنت وهكذا، يبقى ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب. مشكلة نعم، منها مثلا أم أخيك أو أختك من الرضاعة فإنها قد لا تحرم، أم أخيك أو أختك من الرضاعة قد لا تحرم، أم أخيك عشان أخوك اللي راح هناك مثل الرضاعة تاني مين؟ أو أختك من الرضاعة عشان ده قصده اللي أخو رضع عليه. قال لنا إذا أرضعت أجنبية أخاك أو أختك فإنها لا تحرم عليك، الأولى أمك من الرضاعة، أم أخيك يعني أجنبية أرضعت أخوك فهذه الأجنبية لا تحرم عليك أنت، هي أم هو لا تحرم عليك، أم فعلته إيش؟ في النسب تحرم، لكن هذا يخرج من عموم ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جيد؟ أو أختك يعني أو أم أختك، ناس أم أخيك أو أختك من الرضاعة، أو ضعت أختك من الرضاعة، فأمها أيضا مش أختك أنت يعني، أختك رضعت من هذه المرأة الأجنبية، هذه المرأة لا تحرم عليك. طيب أخت ولدك أيضا، أخت ولدك لا تحرم يعني. ماشي، أخت من الرضاعة برضو؟ آه، لأن هي أصلا أخت ولدك، إما في النسب، إما لما تكون بنتك أو ربيبة، يعني من الأم ربيبة أو بنتك، لكن هي في الرضاعة هنا أجنبية أرضعت الولد ولدك، فبنتها أخته، فهي ليش لا تحرم عليك. واضح؟ طيب أخت الأخ في النسب والرضاعة لا تحرم. أخت الأخ، أخت الأخ في النسب وفي الرضاعة لا تحرم. إيش الصورة دي؟ صحيكم قبل ما تمشوا. أخت الأخ من الرضاعة لا تحرم طبعا. إيه؟ لا تحرم طبعا. ومن النسب. أخت من الرضاعة ماشي. ومن النسب. من النسب، من النسب لا تحرم. شفت مسلسل تعالي الحمام. هذاك الله أخوها حضر الفرق. يعني أخت هو ده مش فاهم حاجة، فاهم في أخوين الله أخ عليه أن يكون لك تقي الله بقى. والله شفنا كان حضر الفرق مع أخوه. طيب تقي الله يا رجل، في إيش نحن نمثل بدولك هنا في الشرع؟ قال أن يكون لك أخت، جيد، أخت الأم، أختك من الأم، أختي من الأم، من الأم أمية، أخت لك مشتركة معك في الأم، لك أخت مشتركة مع الأم في الأم. أختي أصلي يعني. أختك من الأم ليس من الأب، ما قلت الشقيقة قلت من الأم، يعني أمك خلفتك تزوجت، أو العكس، أمك الأم الأول تزوجت وخلفت بنت وطلقت، ثم رجعت تزوجت أبوك وخلفتك، فأصبحت هذه أختك من الأم. أختي من الأم، من الأب، من ما هي اسمها من الأم، هي يعني أنت مشترك معها في الأم. جيد. طيب وأخ عندك لأب، عندك أبوك كان متزوج قبل أمك وأنجب أخ، فأخوك هذا من مشترك معك في الأب، يبقى عندك أخ من الأم وأخ وأخت من الأم، أخ من الأب وأخت من الأم. هذا الأخ الذي من الأب يجوز له أن يتزوج أختك التي من الأم. وأنا لا. أنت لا طبعا، ما هي أختك من أمك أنت. وده برضه أخت من أمي. لا هذا أخوه، هذا هو مشترك معك أنت في الأب بس كده فقط، وهذه البنت مشترك في أمي، من أم ثانية وأبوها أب ثاني، لكن هي مشتركة معك أنت في الأم. فهذا معنى أخ، أخ هذا معنى أخت الأخ في النسب. هذا كان عامل رأيك. طيب بقى رجحها عشان أنا عارف أنك أنت مش هتجيب حاجة. طيب أربعة بالمصاهرة، تحريم الأربع بالمصاهرة، إيش تعبتك؟ ما فهمتها؟ لا لا. طيب أربع بالمصاهرة الذين يحرمون عليك أم الزوجة والربيبة، إذا خلى بالأم يعني تزوج الأم فأصبحت الربيبة، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي قد دخلتم بهن، فلو دخل بالأم أو الربيبة تحرم، يبقى لابد، يبقى أول المصاهرة أم الزوجة والربيبة، زوجة الأب وزوجة الإبن، زوجة الأب ولا تنكحوا ما نكح بكم من النساء لما قد سلف، وزوجة الأم وزوجة الإبن أيضا، هذه المصاهرة على التأبيد. تبقى الجمع ال ال ال ال ال إيش؟ التحريم المؤقت لا تجمع المرأة مع عمتها والمرأة مع خالتها والأخت مع الأخت، ما تجمع بين الأختين لما قد سلف، هذا الجمع النهي عن الجمع التأبيد، التأبيد المؤقت. طيب لا مشكلة ايش في دولة؟ لا انا مصاهرة اسمع من دولة. خلصنا النسب والمصاهرة والرضاعة، اسمع من دولة. جيد. وهو ثم قال واثنتان بالرضاعة ومن المرضعة، اخت الرضاعة، قال انتهينا، اربعة بالمصاهرة قلناهم، وزوجة الاب وواحدة من جهة الجامع وأخت الزوجة لا يجمع ولا يجمع بين المرأة عمتها ولا بين المرأة خالتها، هذه جاءت في السنة. طبعا الزوجة تجمع بين الأختين هذه في الآية، أما المرأة بعمتها ولا أما بخالتها كما جاء في السنة. أنا نحاول بس ما نطيل عشان أنتوا خلاص. طيب يعني ننتهي بس من رد المرأة. وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص والرتق والرتق والقرن. ويرد الرجل أيضا بخمسة: بالجنون والجذام والبرص والجب والعنق. في ثلاثة مشتركين: المرأة يرد النكاح سواء رجل أو المرأة إذا كان مجنونا، سواء مطبق أو غير مطبق، يعني كان يروح ويأتي الجنون أم هو مستمر، يرد النكاح بذلك. بالجذام وهو مرض يؤدي لتآكل الأعضاء، حتى الأعضاء الزواج نفسها عند قد يعني قبله تتناثر وتنتهي، الله المستعان. والبرص وهو أيضا عيب، وهذا له دليل مثلا عندما تزوج المرأة التي كان في كشحها أو تحت بطيها يعني برص فردها، قال رجعي ألحقي بأهلك، قال وفي رواية دلستم علي. نعم رجحها عندما كشف عنها ووجد فيها هذا البرص، فقال دلستم علي أو قال البسي ثيابك والحقي بأهلك. حتى دخل معها شخص إيش؟ دخل معها؟ ما دخل، ما قال في ليلة البناء. في ليلة البناء. نعم. قال لما خلعت ثيابها قال البسي ثيابك والحقي بأهلك، وفي رواية قال دلستم علي، يعني كان عيب يرد به النكاح. نعم كان يعني رأى بكشحها بياضا، يعني هو البرص فيه بياض يكون. إذا كانت تستر هذا الشيخ أفضل. يعني ايش تستر؟ تستر بنت مثل هذه. لا هذا عيب، ما قلنا هذا عيب، النبي بينه انه عيب رد به. هذا عيب الكلام يجوز تكمل يعني. الناس يقولوا بعيب اخرى. يعني تقصد هي تخرج هو ضاء كنا مش باكيره وكنا تمشي معه كده، يعني الناس فكر غلط. نعم تقصد في ليله البناء يعني؟ لنردها في نفس الليله يعني تقصد؟ لا بس النبي بين خلاص العله. احنا نتكلم عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين العله بانه وجد فيها عيب، فقال وهذا عيب لا يقدح في في في في عرض المراه الذي بينه، هذا عيب اخر مثل الجنون والجذام. فافترض واحد تزوج واحده وجاء مجنونه، خلاص هيقول هي مجنونه، هذا ليس قدح في العرض او ليس في العرض، وجد مثل هذا فيقول. والعكس تزوجت رجل لقيته عنده صرع مجنون فلها ان ترجع. فالجنون والجذام والبرص هذا مشترك، ثم عند المرأة الرتق والقرن. والرتق هو انسداد مكان الجماع باللحم، والقرن هو وجود عظمة في مكان الجماع الفرج، فهذا يعوق وهذا كله يؤدي إلى منع الاستمتاع، ده عند المرأة. وعند الرجل الجب والعنة، والجب عدم وجود العضو الذكري، والعنة هو لا يستطيع الجماع، ليس عنده القدرة على الجماع. طيب قالوا النظر في هذه الأشياء، لأن أصل قالوا عقد النكاح الأصل فيه الاستمتاع، فما كان يعوق الاستمتاع بين الرجل والمرأة هذا يعد عيبا، فكل ما كان يعوق فيه يعني يمنع الاستمتاع يكون عيبا. لذلك ورد عن ابن عمر أنه قال أو عن عمر رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صدقها وعلى وليها. يعني إيش مسها؟ يعني إذا بنى بها بعد ما وجد هذا فلها صدق، ولكن له أن يرجع على الولي يطلب منه هذا التدليس بقيمة ما القيمة، وله أن يعني يردها، لكن هي لها صدق إذا دخل بها، وهو يرجع على الولي لما دلس عليه، لأنه كأنه مثل عقد من عقود المعاوضات، فقدس فيه التدليس. هذه العيوب الخمسة للرجل والمرأة. فإذا انفسخ العقد بالعيوب دي قلنا للمرأة المهر بما استحل بها، إذا استحل بها شيء فلها المهر إذا انفسخ بهذه العيوب، وهذا حكم حكم به عمر رضي الله عنه وأرضاه. بعض العيوب لا تلحق في المذهب، قالوا مثلا الاستحاضة، كثرة الاستحاضة قالوا هذا لا يلحق ليس عيبا. القروح قالوا ليس عيبا. القروح يعني قالوا ليس عيبا. قالوا في إشكالية تانية، إن كانت لا تتحمل الوطء فقالوا او الافضاء يقولون الافضاء هذا اللي هو ان حتى توطا لابد من يفتح المخرجين كان الوقت. وهذا يحدث لما يكون المخرج الجماع صغير أو فهي قد قالوا اذا كان صغير ولكن تتحمل الوطء اذا كان رفيعا فقالوا هذا ليس عيبا. وقالوا اذا كان لابد من فتح الافضاء هذا انه لابد انه سيفضي المخرجين. فبعضهم قال يعني لا اذكره الان بعضهم قال هذا عيب وبعضهم وجه ثاني قالوا انه ليس بعيب لانه لا يمنع من الاستمتاع ولكن هو سيؤدي الى هذا الافضاء واللي هو رفع الحاجز اللي سيكون بين الجانبين. وبعدين قال الشخير هذا ليس بعيب ايضا وايضا السمنه ليس بعيب ان يكون سمنه وهذه ترجع حقيقه يعني هم جعلوا الضابط مساله الاستمتاع عدم القدره على الاستمتاع وهذه ارجع وما العيوب الاخرى فهذه لا تكون سبب في وقالوا السبب ايضا تزوج عنها بكر فوجدها ثيب فله ان يرد هذا الزواج ويرجع فيه. نكتفي بهذا القدر. صديق قروح موجود نقول قولي هذا واستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.